الحمد لله على وقهر وعز واقتدر، لا محيد عن قضائه ولا مفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من العبيد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته واشكروه على آلائه ونعمائه، اشكروه على ما أنعم به عليكم من نعم كثيرة، اشكروه على تمام موسم الحج بكل أمن وأمان، فقد حجوا ونعموا بتمام ركن من أركان الإسلام وعادوا لأهلهم وديارهم، ولا يزال البعض يتمتع بالأجواء الروحانية الإيمانية بين المقدسات في مكة والمدينة. نسأل الله أن يردهم لبلادهم سالمين غانمين مقبولين. وكعادة أهل هذه الأرض الطيبة، أرض الحرمين، بتعاون وكرم أهلها وتسابقهم في خدمة الحجاج وإطعامهم، فسارت المئات من الحافلات تحمل الحجاج على نفقة المحسنين، كما تسابق آخرون في إرسال شاحنات السقيا والطعام للمشاعر، كما شاهدنا ما يبذله آلاف من شبابنا رسميين ومتبرعين في خدمة الحجاج وإرشادهم وأمنهم. وخيرات كثيرات حسان شهدتها تلك الأراضي المقدسة، فنحمد الله سبحانه ونشكره على ما تفضل به وأنعم، حيث سهل لحجاج بيته وزوار حرمه أداء مناسك الحج بسلام وآمان في هذا العام ودون حادثة تذكر. وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل جهود كبيرة تسهر وتشكر للقائمين عليه، تكاتفت فيه جهات رسمية ومؤسسات خاصة وعامة وسواعد شباب وأفراد متطوعين، فكانت ملحمة رائعة من التنافس والتسابق لخدمة حجاج بيت الله وتسهيل أمورهم، صورة مشرقة تتجلى فيها الإيجابية والتعاون والتماسك وحب الخير بين رجال وشباب هذا الوطن المبارك. فشكر الله للجميع جهودهم وتقبل منهم بذلهم وعطاءهم. أيها المسلمون، ها قد انتهى موسم الحج وانتهى أعظم الأيام، عشر ذي الحجة، وربح فيه من ربح وغفل فيه من غفل، كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. استثمره السعداء لطاعة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح ونيل رضوانه سبحانه، وقضاها الآخرون في غفلة ولهو ولعب وربما في ذنوب ومعاص. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا هي الدنيا دار ابتلاء وامتحان وعمل، وليس كل من يدخل الاختبار يخرج ناجحا، بل هم درجات بعضها فوق بعض. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلا أن العاقل له وقفة محاسبة مع نفسه فيحاسبها بعد كل موسم من مواسم الخيرات والبركات، يعرف خيرها فيزداد منه، ويقف على شرها وغفلتها فيتداركها ويحذر منها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وشتان بين من توجهت همته إلى العلا وبين من أخلد إلى الأرض واتبع هواه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من جد وجد ومن زرع حصد. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يغفر لنا الغفلة والتقصير. أخي قد تكون ممن وفقه الله ف فرجع من حجه كيوم ولدته أمه، فعقد العزم على أن يفتح صفحة جديدة مع الله، أو قد تكون ممن استغل العشر الأخير بالأعمال الصالحة، ممن استغل عشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة وعمره بالذكر والتكبير وتلاوة القرآن وبالتوبة والأوبة إلى رب العالمين. فهنيئا للجميع، هنيئا لك، وواصل مسيرك وأخلص نيتك واصدق مع ربك ليعينك ويوفقك. عباد الله، لقد كانت الأيام الماضية دامية حزينة ومؤلمة على النفوس، فحادث الأمس بالرياض يودي بحياة نحو 30 نفسا ونحو 127 مصابا، وقبله حادثة الصعق الكهربائي بزواج بمدينة بقيق يودي بنحو 25 نفسا وعشرات المصابين والجرحى. والحمد لله على كل حال، وآمنا بقضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهكذا هي الأيام أيها الإخوة، حج وعيد ومناسبات وأفراح وأتراح وأحزان ومصائب، هكذا هي الدنيا تتقلب بأحوالها على عباد الله. آمنا بقضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أن إعصار ساندي الذي مر على نيويورك فجعلها مدينة منكوبة حادثة تستحق الذكر والتذكير، ولنا مع هذه الأحداث وقفات. أولا، نسأل الله أن يحسن عزاء أهل الموتى، وأن يرزقهم الصبر ويعظم لهم الأجر، وأن يلطف بإخواننا المنكوبين. اللهم أصلح أحوالهم وعظم أجرهم، واغفر لموتاهم واقبلهم شهداء عندك، واشف اللهم مرضاهم، وفرج عن المهموم والمحزون، وقنا الشرور وخوافي الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. ثانيا، الإيمان بالقضاء والقدر ركن سادس من أركان الإيمان، له أثر عميق وكبير في النفوس المؤمنة الصادقة مهما كانت ضخامة الأحداث ونتائجها، وهذا من عظمة الإسلام وتشريعاته وتربيته للنفس المسلمة. وسبحان الله، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فقد كانت الأنظار متجهة للمشاعر المقدسة تخاف وتخشى على الحجاج من مكروه أو حدث، فكانت الألسن تلهج بالدعاء والسؤال أن يلطف الله بحجاج هذا العام، فإذا بالأقدار تتجه لأماكن أخرى وبصور أخرى لم تخطر ربما على بال. فربما ترك البعض الحج خوفا من حدوث مكروه، نسي أن المكتوب سيكون ولو على فراشه. فاللهم زدنا إيمانا بقضائك، وزدنا إيمانا بقدرك، وزدنا إيمانا بالتسليم لأمرك، والطف بنا وبالمسلمين، وأحسن ختامنا أجمعين. ثالثا من الوقفات، الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي بحث الأسباب وتتبع الخلل والتقصير وعمل التراتيب الاحتياطية لمواجهة أو التقليل من آثار الحوادث والنكبات. فشرعنا يرشدنا اعقلها وتوكل. والعجيب أن هناك من يطالبنا بأن نلغي عقولنا ونصم آذاننا ونعمي أبصارنا وبصائرنا عن أسباب هذه الحوادث من تقصير وإهمال بحجة أن هذا قضاء وقدر. وبلادنا تعيش مرحلة مهمة ومنعطفا صعبا كما يحدث في كثير من البلاد العربية، تحتاج منا للمكاشفة وللمناصحة الجادة لرتق الخلل والعيوب ومحاسبة المتسبب في إزهاق أرواح الناس بإهمال أو بخيانة أو بطمع وجشع. فمن المسؤول يا ترى عن أمثال هذه الحوادث؟ من المسؤول عن حادثة انفجار شاحنة الغاز بالرياض؟ ومن المسؤول عن حريق زواج بقيق؟ وهل هناك تقصير؟ هل هناك إهمال من جهة أو أفراد؟ أسئلة كثيرة مهمة جدا مهمة جدا أن نبحث عنها وأن نقف على الحقيقة فيها. إذن لا بد من الشفافية ولا بد من إعلانها للناس حتى لا يختلط الحق بالباطل، فالأمر خطير، فهناك دماء تسيل، وهناك نفوس بريئة تزهق، وهناك فساد إداري ومالي، وهناك رشاو ومكر، وهناك تصيد للأخطاء. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يجمع كلمتنا وأن يجمع شملنا وأن يحفظ إيماننا وأمننا وأرضنا، وليتق الله وليتق الله المسؤول، فأرواح الناس أغلى ما يملكون وهي أمانة. ومن أعظم معاني تماسك المجتمع النصيحة وبذلها خاصة للمسؤول، فهي أعظم أبواب الخير، وهي التي لا يغل عليها قلب امرئ مسلم صادق بنصحه. وهذا مسلك سلفنا الصالح للإصلاح وللتغيير، وليس إغار القلوب ولا الاستعداء. وقد قلتها وأقولها مرارا، إن من لا يغلي دمه اليوم ولا تلتهب نفسه الآن ولا تهتز مشاعره في مثل هذه الظروف لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه وإعانة المحتاج والمظلوم والمنكوب، فهو ميت لا يحس بالأوجاع، ثمل الهمة، مقعد العزيمة، بليد الذهن مهما كانت شهادته ومهما علت مرتبته ومنصبه. وما يتذكر إلا من ينيب، ومن تعود نقض العزائم حيل بينه وبين الغنائم. أهيب بقومي إلى المكرمات، ألا هل ملب ألا هل من مجيب. رابعا، مهم جدا توعية الناس جميعا بكيفية التعامل أثناء الأزمات والنكبات، وهي مسؤولية الجهات المختصة من وزارة إعلام ووزارة تربية ودفاع مدني وغيرهم من الجهات المسؤولة عن أمثال هذه الحوادث والنكبات. كما أن علينا معاشر المؤمنين توعية أولادنا بمواجهة مثل هذه الأزمات، خاصة البعد عن التجمهر الذي أضر بكثير من الناس بحادث الأمس. ثم إن علينا معاشر الإخوة أن نتعلم كيف نتعامل مع الأزمات دون أن نغرق في تفاصيلها ودون أن نغرق في مآسيها، خاصة مع شدة تعاقبها وتلاحقها. فلو استسلمنا لها لأصابنا الاكتئاب والهم، فلنعمل العقل ولنفكر في كيفية تخطي الصعاب بأمان، مع ضرورة التفكير فيما يتولد عنها من أزمات ومصائب، فتراكمات المآسي أشد من بداياتها، فربما كانت هذه الكوارث مؤشرا إلى مآسي أخطر ونذيرا لنكبات أفظع. نسأل الله أن يلطف بالبلاد والعباد، يجب علينا التيقظ لها وأخذ الحيطة والحذر منها. نسأل الله أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين كل شر وبلاء. خامسا، من الوقفات شهدنا ورأينا بأعيننا خلال الأيام الماضية ما فعله إعصار ساندي بأعظم وأقوى وأحدث دولة غربية، والتي لم تملك إلا عمل تدابير وقائية لعلها تخفف آثاره المدمرة، وفعلا نجحت بفعل الأسباب واحترامها لأرواح الناس وإجلائهم وإرشادهم وتوجيههم. إلا أنها رغم كبريائها وجبروتها وعتادها وعنادها وقفت صاغرة مستسلمة أمام قدرة الله وعظمته، تنتظر الإعصار وما سيحدث مما يدعو كل عاقل إلى التفكر والاتعاظ والتذكر والاعتبار، امتثالا لقول العلي الجبار: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إنه الله، إنه الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، أخبرنا بخبر صادق لا يتطرق إليه الشك أبدا، أنه حكيم عليم، وأن أفعاله الكونية القدرية وأفعاله الشرعية كلها لا تخرج عن دائرة الحكمة والعلة، أمور واضحة وآيات ساطعة وبراهين قاطعة ودلائل صريحة جلية على أن له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. ها هي آية المتغيرات الكونية والتقلبات المناخية الجوية واضحة صادقة تدعو إلى التفكير والتأمل. تطورات مذهلة على المستوى الإقليمي والدولي، تسنامي وفيضانات وزلازل ومتغيرات وانحباسات حرارية وانفجارات في مفاعل نووية. فسبحان الله، أمم يضرب بها المثل في التقدم والنظام والتنظيم والذكاء والدهاء ووفور أسباب الأمن والاختراعات، بلغوا القمة في المهارة والآداء والدقة والجد والاجتهاد. ومع كل هذا، بثوان وطرفة عين وبقدرة مدبر الأمور وجبروت الواحد القهار، إعصار وعواصف تدمر ما بنته تلك العقول المبدعة خلال سنين طويلة وبدقة متناهية، وربما بتصاميم بارعة في مقاومة الأعاصير والزلازل. سبحان الله، خلال ثوان، خلال لحظات، جعلت نيويورك تتململ مثقلة من الجراح، فخلف أضرارا تقدر بعشرات المليارات، أضرار بشرية تربو على 90 حتى الآن. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. يا الله، أين من يتعظ وأين من يعتبر؟ فكل هذا الخراب كان نتيجة إعصار هاج من البحر. فهل تساءلنا من حرك هذه الريح؟ من حرك هذه الريح؟ إنه تدبير الله فوق كل التدابير، إنها قوة الله فوق كل قوة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إنه تدبير الله القوي العزيز الجبار. سادسا وأخيرا من الوقفات، يعترض البعض وينافح أن تكون القوارع والنكبات والحوادث ابتلاء وامتحانا أو أنها آثارا للإصرار على ذنوب ومعاصي. ومهما والله قالوا، مهما قالوا ومهما أزبدوا ومهما شوشوا، فنصوص القرآن أبلغ وأصدق تلك التي تنص صراحة أن المعاصي والذنوب سبب في خراب الشعوب وسبب في خلخلة الأمن. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وإلا فما معنى قول الله تعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ وكيف نفهم يا ترى قول الحق عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ فالأمن والاستقرار نعمة، أي نعمة. والله تعالى يقول، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكل ما أصاب الناس من ضر وضيق نفسي أو معيشي أو أمني، فرديا كان أو اجتماعيا، فإما ابتلاء وامتحان أو هو بسبب إصرارهم على المعاصي وعدم الاستغفار لها أو الندم عليها، أو بسبب كثرة المنكرات دون إنكار لها أو حتى تمعر الوجه وتوجع القلب لها. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا في أمركم، وتوبوا إلى ربكم، وصححوا إليه مسيرتكم، واعلموا أن هذه الأحداث والفواجع إنما هي نذر من ربكم. أتنتبهون؟ أتستيقظون؟ سبحان الله، زلازل وغلاء أسعار وأزمات مالية وطواعين وفيروسات وبراكين وأعاصير وأجواء متقلبة مغبرة ومتربة وأحداث تهز القلوب وعبر توقظ الضمائر ومخاوف تحيط بالجميع وقوارع تنذر الناس أن لا ملجأ من الله إلا إليه ولا مفر لنا إلا بالرجوع إليه. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ أولا تعجبون؟ أيها المؤمنون تتلاحق النذر وتتوالى الفتن وتعصف بالناس المحن، وقلة مؤمنة تتذكر وترجع وتستغفر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ما أجمل حياة الإيمان، وما أجمل نصوص القرآن، وما أجمل الاتعاظ والاعتبار. فالقلوب تحيا وتحيا مع المصائب والمحن، وتلين النفوس لذكر الله وحبه وخوفه جل وعلا. فلنراجع أنفسنا، ولننظر في أعمالنا، ولنرجع لربنا نادمين تائبين، ولنكثر من التوبة والاستغفار وأعمال البر والمعروف، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعلنا دائما أمناء أوفياء مخلصين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.